فالخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وبراد فرائض عبدي. قالت نعم فاتبعوها وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا بسر قالت نعم أيدوها وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب ومصر العلا وضمير العرب. مصر قالت نعم أيدوها وإن أعلنت لا فاسمعوها. لجأ الأنبياء وفرعون معجزة بالبناء. إلى بيتها لجأ الأنبياء وفرعون معجزة بالبناء. وأوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. أوصى الإله بها العالمين وقال ادخلوا أرضها آمنين. سلاما شبابا لين في كل موقف على الدهر يجني المجد بالنيل والفخرة. الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي. من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي. قلبي نادالك حن وجالي غنى لك مواويل وليالي. من الإهرام للسد العالي بلدي بلدي المجد الغالي. قلبي نادالك حن وجالي غنى لك مواويل وليالي. أفد جمالك وأفد رمالك وبأرواحنا منوف الدين. وأفد جمالك وأفد رمالك وبأرواحنا منوف الدين. يا مصر يا عمري يا نور العين. من غير ما تنده أنا جاية ده أنا من زمان مستنية يوم الفرح والصباحية. من غير ما تنده أنا جاية ده أنا من زمان مستنية يوم الفرح والصباحية. ضحية فستاني بحراوي والحنة سيناوي ده أنا جدي شرقاوي مصرية من أرض الفيروز مصرية من أرض الفيروز يا زمان دواري وقت الأذان يا بلدنا لا تنام دواري وقت الأذان واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي والصف وراه يا بلدنا يا بلدنا لا تنام دواري وقت الأذان دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدنك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك لبسوا هدنك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط يا مصر حبك شيء كبير مالوش حدود أغلى من الروح والحياة ومن الوجود يا مصر حبك شيء كبير مالوش حدود أغلى من الروح والحياة ومن الوجود يا مصر يا أم الرجال يا أمنا أنت اللي تبقي واحنا نبنى كلنا يا مصر يا أم الرجال يا أمنا أنت اللي تبقي واحنا نبنى كلنا يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا مصر يا أم الرجال رئاسة مصر نصارى أو مسلمين بتنادي في المخلصين نصارى أو مسلمين نبدي الغطاء والطين والنيل بوشه يطل إلهي صونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور إلهي صونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور ونزرع في ظلك خمايل زهور وبهجة وسعادة ومغنى ونجم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم نيلك تهجر جوك معطر تجريك منور نيل الأمم عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهدي الحضارة يا بحر الكرم نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. اسهر يا عيوني ولا تنامي، اهي راجعة أحلى أيام. اسهر يا عيوني ولا تنامي، اسهر يا عيوني ولا تنامي، اهي راجع احلى ايام. اسهر يا عيوني ولا تنامي، اهي راجع احلى ايام. اسهر يا عيوني ولا تنامي، اهي راجع احلى ايام. يا مصر يا ام الدنيا، وبحب عشانها الدنيا. يا مصر يا ام الدنيا، وبحب عشانها الدنيا. ما غابتش عني ثانية، نايم صاحي قدامي. الوطن العربي بلادي، أمي وأبويا وأجدادي. الوطن العربي بلادي، أمي وأبويا وأجدادي. في حياتي أغني وأنادي، وإنتي حبي وإنتامي. بلد النور والحرية، قلب الأمة العربية. بلد النور والحرية، أدعي لها وردوا عليا. تحيا الأمة العربية.